تلقى المارشال المحترم كيم جونغ صلاة الظهر من بونيانغ أوراتشيت العامين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. نقلها فونغ كام أنتابواري السفير المفوض فوق العادة لجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية لدى بلادنا إلى ري سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري يوم السادس الخميس.